القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية. أيادي من ذهب. فكرة إعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان هلبي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال. أصدقائنا فنان يصنع لنا الجمال بالنور والزجاج. كلنا عندما يريد أن يرتاح يتمنى أن يعيش في أحد البيوت الإسلامية. جزء أساسي من هذه الراحة التي نستشعرها في هذه البيوت الإسلامية ينبع من تلك النوافذ المصنوعة من الزجاج المعشق. ضيفنا هو أحد مبدعي هذا الفن البديع. معنا الليلة الفنان ناصف خلاف، فنان بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وتخصصه هو فن الزجاج المعشق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الفنان ناصف خلاف، بالفعل عندما يشاهد الإنسان هذا الزجاج المعشق الملون يشعر براحة غريبة. من أين تنبع هذه الراحة؟ الراحة بترجع هي بتتعمل أولا للمنافذ بتاعة الجوامع والكنائس والمعابد، يعني بأشكالها. فهي شغل إسلامي ومنه شغل قبطي ومنه شغل نقول يعني بعد حاجات تانية. هي الميزة بتاعته كان في العصر الفاطمي والعصر المملوكي ما كانش فيه إضاءة، فكانوا بيعتمدوا على الإضاءة الربانية. فكانوا يعملوا من الإزاز المعشق 7 ألوان. ال7 ألوان اللي هم بيعملوهم دول ما يبقاش لون واحد، لو لون واحد يبقى عامل زي البطارية. فهم كانوا بيدخلوا ال7 ألوان في بعضهم فيعملوا زي ألوان الطيف، يفرشوا طبعا البيوت القديمة كلها، زي بيت زينب خاتون، زي بيت الكرتلية، السحيمي. البيوت كلها القديمة كان الصحن بتاعها واسع، وهذا هو منبع الراحة الذي يستشعره الإنسان حينما يدخل إلى صحن هذه البيوت. كان لما يجي يخش عاملة مثلا زي وكالة الغوري، احنا تربينا في وكالة الغوري، فتلاقي الصحن بتاعها كبيرة. كانوا يعملوا زي عملية فسقية أو نافورة تتعمل في نفس المكان ده، بيبقى الصحن واسع فالشبابيك كلها بتاع المكان يدوروها بنفس العملية، تنور الأوض بالليل على القمرة، تعمل إضاءة وتفرش في قلب الحجرة، وفي الشمس تعمل بكذلك الأمر. وأيضا لهذا الزجاج المعشق خاصية أنه يلطف من حرارة هذا الضوء الشديد، ضوء الشمس. حينما يدخل نهارا تشعر بحنو الضوء وهو يدخل من خلال هذا الزجاج المعشق. طبعا هنا برضو كانت الحمامات القديمة كان يجيبوا، يعني احنا كان في زمان في حاجة اسمها الاطباق، عاملة زي بتاعة اللي كانوا بيحطوا فيها اللي هو الزبادي والرز بلبن. كانوا يجيبوها ويعملوا قبة كده ويحطوها ويصبوا عليها، دي تعمل إضاءة شمس في الحمامات. لكن في الحجرات بقى يعني لقيمة البيت كان يجي يتعمل الشاسيه بتاعها خشب، يجي حوالين منه الأرابيسك، ويجي آيات بالإزاز المعشق إكراما مثلا للبيت، للمكان، أو مثلا مسجد أو كانت مثلا كنيسة، فكان يتعمل الصليب ويتعمل حوالين منه شغل هندسي قبطي الشغل الإسلامي كان بتبع آيات مثلا بأسماء الله الحسنى ويتلف في الصحن بتاع الجامع كله، فداخل بقى فيها اللون الأخضر واللون الأحمر والألوان السخنة والألوان الباردة. نعم. دي على حسب بقى إيه يعني رؤية الفنان للصحن اللي موجود أو اللي هو بيشتغل فيه في الوقت ده. يعني أستاذنا ناصف خلاف، هذه الفنون التي تنتمي إلى الزجاج المعشق بالقص أو الزجاج المعشق مع الخشب، كلها تنتمي إلى الحرف التراثية التي نحرص الآن على استمراريتها، ونحاول جاهدين كل في مكانه أن ننمي العلاقة معها وأن نربط الأجيال الجديدة بهذه الحرف التراثية. ما هي الجهود المبذولة في هذا الطريق؟ والله هو معمول مدارس وإحنا بندرب، كنا عاملين معرض وطلبت من رئيس الوزراء، كان ساعتها معاني رئيس الوزراء كان إبراهيم محلب، والصراحة أنا بيتدرب في كذا مكان في الشباب والرياضة، وكنت بدرب في الحي السابعة في برضو تبع وزارة الثقافة وأصول الثقافة، وكان بيجيبوا شباب من المدارس كنا بندربهم على الحاجات دي. بس الحاجات دي الحرف التقليدية والتراثية عايزة يعني إيه، يعني معنى العلم مع الحرفة مع الفن اللي هو عايز يعني يتعلم، هي عايزة عملية صبر، فيكون البني آدم غاوي الفن، وأهم حاجة أن يكون هو بيعرف يرسم. إن هي اللي ما بيعرفش يرسم إحنا بنعمل له إيه، يعني مثلا بنعمل فرم معينة بنقص له ورقة بيخليه يحطها مثلا على قطعة الجبس، لما أذهب في فحم اللي هي النشارة بتاعت الفحم بتحط في قلب شراب أو شاشة بتتلف بيها بيعفر حوالين منها، فبتعمل علامات. ونبتدي ان احنا نقول له اشتغل على دوت وفرغه بحاجة اسمها زلوانة، يعني هي زي المنشار، هي بتتعمل يدوي، يعني احنا بنعملها اللي بيجي بيتدرب عليها. ونتمنى ان المدارس تاخد فكرة احسن ما يخش جامع او مثلا ديانته مسيحي يخش كنيسة يقول ده بيتعمل ازاي، لا يبقى عنده فكرة كاملة عنها. دي احنا اللي كنا بنطالب بيها، بنقول يا جماعة وزارة الثقافة تتفق مع وزارة التربية والتعليم في سبيل ان هي تعمل مثلا ايه حتى لو في الاسبوع يوم لكل مدرسة، يجي ياخدوا فكرة عشان لما يخش الجامع ما يستغربش ده اتعمل ازاي، او هو ما يعرفش يعني الحاجة دي اصلا معمولة ليه. فاحنا بنقول له دي معمولة اضاءة للمكان، لما بتيجي تخش جامع عشان الارتفاعات بتاعته، الجامع الارتفاع بتاعه بيبقى جامد زي السلطان حسن والرفاعي، بيبقى الارتفاع جامد مفيش مراوح، بتبقى هي معمول الإزاز المعشق دوت، وهو اللي منور المكان وجنب منه طاقة صغيرة كده بتدخل هواء ومفيش مراوح، فاللي بيخش الجامع أو بيخش كنيسة مثلا بيبقى قاعد من غير مراوح من غير أي حاجة، حاجة ربانية هم كانوا بيعملوها زمان. ليه؟ كانت الشعلة زمان فلسفة الفن القديم، أيام العصر المملوك والعصر الفاطمي كانت الشعلة اللي احنا بنشوفها في التمثيليات وفي الأفلام بيضاء بيها، فدي كانت برضو بيتحط فيها مثلا مادة، المادة دي بتعمل ريحة، لكن لما يكون حاجة طبيعية على طبيعتها التراث بقى اللي هم كان ليهم رؤية ان هم يعملوا الارتفاعات ويعملوا الشبابيك كبيرة تسمح بدخول أكبر من الإضاءة بالنهار أو بالليل. نعم. من كلام حضرتك الفنان ناصف خلاف يعني يمكن أن نقسم الفنانين القائمين بعمل الزجاج المعشق إلى فنان تلقائي يستطيع من نفسه دون ورقة ودون رسم مسبق أن يقوم بتنفيذ عمل جميل، وآخر في البداية يجب أن يضع الفنان الأكبر له خريطة لينفذها، البصمة. نعم. البصمة اللي هو تعلمها، يعني مثلا لما جينا دخلنا احنا كنا غاويين الرسم، يعني أنا بعرف أرسم بس في التراث الإسلامي ليه قواعد، يعني مثلا ازاي تعرف تعمل النجمة المسدسة، ازاي تعمل النجمة المخمسة، ازاي تعمل النجمة مثلا 12 فرع، فممكن تطلع منها ال 12 يطلع منها 24 ولا 24 يطلع منها على حسب الرؤية مشكلة اللي قدام مني والمقاس اللي قدام مني. أنا عايز أساسيات نجمة. بطلع نجمة من نجمة ونجمة من نجمة، وبعدين بشوف ايه اللي يمشي مع النجمة دي، ممكن يمشي مثلا حجاب نظام زي الحجاب مثلث، ممكن يمشي جنب منها دورانات، فأنا الرؤية بتاعت الفنان يشوفها، فبيدي الأساسيات اللي هي بيديها للطالب، يعني أنا عايز أمشي إيديك بعمل إيه، بخليك إن أنت بتعمل طبعة بالعملية هذه في مرحلة التعليم الأولي. تعمل طبع بعد كده لازم يكون عندك صبر. عندك صبر في إيه؟ إن أنت بتشتغل في يعني الأساس بتاعها جبس. أنت ما بتشتغلش بالرصاص. هي الأساس اللي هو بالجص يعني الجبس. أنت بتشتغل بالجبس لازم تكون إيدك خفيفة وواحدة واحدة وتهتم بالحتة اللي قدام منك عشان ما تكسرش منك ويضيع مجهودك. فإحنا بنديله اللي هو بقى غاوي بيجي يتعلم الحاجات دي. وكان بيجي لنا طلبة أيام ما كنا بنرمم في البيوت القديمة. كنا بنشيل شبابيك وبنعمل مطرحة نفس النسخة. يعني إذن الفن الخاص بالزجاج المعشق يرتبط أيضا بترميم الآثار الإسلامية. لكن اختيار الفنان الذي يقوم بهذا الترميم هل هو على أسس معينة؟ لازم يكون ممارس ويكون مثلا معترف في الشغلانة. يعني يكون شافوه وعرفوه وعرفوا شغله وازاي ان هو مثلا يقدر يرم ان دي حاجات أثرية عد عليها فوق 100 سنة. يعني لما يجي مثلا التطوير السيدة زينب انت بتكملي نفس الشبابيك. يعني هنا الفنان لا يترك بصمته الخاصة لكن هو يسير على ما هو موجود بالفعل. أيوة الموجود هو احنا بناخد من القديم. هي اسمها الحرف التقليدية والتراثية. احنا بناخد من القديم وبنضطر نعمل الجديد. بس بقى في حاجة جديدة. كان الإزاز المعشق شبابيك. النهاردة الإزاز المعشق داخل فيه اللوح. بورتريهات بزجاج المعشق. دخل بقى في الفن. إضافات معنا. دخل بقى عملية الورد وعملية الجداريات. الجدارية اللي هي زي الجدارية اللي بتتعمل حاليا المزيك. ممكن تتعمل بالإزاز المعشق. إذن الفرق بين الفسيفساء والزجاج المعشق أن الفسيفساء تصنع بالموزايك أو السيراميك. اللي بتعمل منها سجادة في الأرض. ويتعمل منها جدرية على الحيطان. الإزاز المعشق ما ينفعش إلا في الشبابيك. إن ده جبس والجبس ضعيف. لكن هل الصناعة نفسها فيها تقنيات حديثة سهلت الأمر أم ما زلنا نعتمد في عملية الزجاج المعشق على نفس الشغل اليدوي التقليدي؟ نعم. لو أنا عايز إن أنا أعمل حاجة بطلع بعمل النسخة أو العينة بعملها شغل يدوي وبعد كده أعمل عليها فرمة. لو أنا عايز عدد كبير أعمل عليها فرمة بعد كده صب عليها. لكن لازم تخش برضو الإيد فيها في سبيل إن هي تنظفها وتنظف الشغل اللي فيها. العنصر الأساسي هو يدوي. نعم. قد يظن البعض أن هذه الصناعات التراثية لا تجد لها مجالا في الخارج، لكن الوضع غير ذلك. هناك مهرجانات دولية على مستوى العالم ككل في هذه الحرف التراثية. هل هذا صحيح؟ مظبوط. هو كانت وزارة الثقافة الأول، بس ربنا يعفي الناس عن الكورونا. كنا الأول بنطلع بنسافر بنمثل مصر في دول، ويبقى فيها سوريا وفيها اليمن وفيها ناس من الخليج وفيها أوروبيين إن هم معجبين بالشغل الإسلامي والشغل العربي عامة. فكانت المهرجانات بنطلع نمثل مصر كل واحد على حسب اللي هو تعلمه التراث اللي هو تعلمه بتاع بلده، وبيطلع كله بيعمل شغله وتلاقي كله موحد. يعني هو كله يدوي. وكله شغله مقرب لبعضه. لكن هناك سمت لدولة معينة يصطبغ بها يعني الفن الخاص بها. اليمن مثلا تلاقي كل المباني بتاعتها معمولة بالإزاز المعشق بالجبس وبالقرنصات وبالحاجات دي اليمن. يعني العاصمة بتاعتها مازال إلى الآن لغاية وقتنا هذا. فكل الدول بتهتم بالحاجة دي. احنا عندنا الجوامع وعندنا البيوت القديمة، ده حاجة أساسية فيها ان ده من التراث بتاعنا الأساسي. الفنان ناصف خلاف بجوار هذه الأعمال الجميلة من الزجاج المعشق، حضرتك لك لوحات مجسمة تحدثنا عنها. أنا والله المكان اللي تربيت فيه، يعني أنا اتولدت في بلاب العلا وتربيت في بلاب العلا، وجي والدي أخد بيت في الدراسة كده مقارب لسيدنا الحسين. فلما رحنا اتنقلنا في المكان دوت بقيت انا بشتغل في خليل خليلي، فبقت الحاجات دي يعني متاحه طول الوقت. تسحرني في الريح وفي جاي الوكالات بقى والحاجات القديمه طبعا، وكاله الغوري كذا قطاع والاسفله يعني. والمساجد بقت تبهرني. ليه؟ كلها اماكن اثريه. فبقت تبهرني، طب الحاجه دي معموله ازاي؟ لما رحنا بقى وكالة الغوري شفنا الحاجات دي بتتعمل. طبعا كانت كذا حرفة، النقشة على النحاس. كان هناك مجمع تعليمي في وكالة الغوري حرفة تقليدية. حاجات كتير جدا. يعني بيتعمل الأرابيسكو الخيامية يعني عايش في مكان كله تراثي. نعم. والنحاس والصدف يعني والأرابيسك كله متجمع، يعني إحنا كانت أقسام ومسكنا، وكانوا كلهم ما شاء الله كلهم بيمثلوا مصر يعني، وكانوا ناس كبار عني في السن. وابتديت ان انا مسكت ورشة الازاز المعشق بالجص، ابدعت فيها من اول 6 شهور ما دخلت وكالة الغوري، اترشحت لمدينة فاس بالمغرب ان انا امثل مصر، وكان حوالي 40 دولة داخلة في المهرجان دوت في مدينة فاس في المغرب. نعم. والحمد لله ربنا وفقنا. لكن اللي هي العملية ايه، ان البنادم بيتربي في مكان اصلا المكان ده تراثي، ومن هذا المكان قمت بتصويره بصور مجسمة. مجسمة، عملت لوحة زيتية بس كل حاجة فيها بارزة، يعني الشباك شباك، المشربية مشربية، الوكالة وكالة، البياعين بياعين. البروز بأي خامة؟ بخامات حاجات بسيطة قوي، أداني الكبريت. جميل. والمعجون. يعني حاجة بسيطة جدا، وكنت بعلمها برضو للطلبة. يعني احنا بندي ان احنا الحاجه دي يعني احنا تورثناها. نعم. منين هذا لغيرنا؟ طبعا طبعا، رساله وهدف، رساله لازم عشان يبقى البنادم ليه طلبه ويحبوا الشيء بتاعه ويقدر ان هو يتكلم عنه في داخل مصر وخارج مصر، ويستمر هذا الفن ويستمر. احنا قلنا كده للحكومه وقلنا لرئيس الوزراء، مش عايزين السقه مات، عايزين اللي السقه يبقى موجود، ان ده تورثنا وده البيئة اللي احنا عشنا فيها وشفناها وطلعنا عليها، عيننا فتحت على الجوامع وعلى الكنائس وعلى الأماكن دي، فاحنا ما نستعجبش الشيء، احنا نتعلمه ونشوفه بيتعمل ازاي، وتبقى حاجة ممتعة يعني. نعم. ولي برامج برضو يعني كنت بشرح فيها، واشتركت بحضرتك في معارض، معارض كتير، معرض تراثي وكان معرض عن الحرف التقليدية والتراثية. إذن هي رحلة حياة ورحلة إبداع ورحلة جمال مع صانع الجمال الفنان ناصف خلاف، فنان بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة وعضو نقابة الفنانين التشكيليين والمتخصص في فن الزجاج المعشق. كل الشكر والتحية لحضرتك الفنان ناصف خلاف. أنا بشكر سيادتك على البرنامج الجميل. شكرا جزيلا لحضرتك لوجودك معنا أولا ولإبداعك الراقي دائما. كل الشكر والتحية لحضرتك. شكرا يا فنان. شكرا يا فنان. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع أيادي من ذهب، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، التقديم جيهان هلالي.